حبيب كثير حبيب كثير حبيب كثير هيا إلى الفرصة حبيب كثير كون حذر فين تخرج وفين تزار واوعى وراك وحوش الفن تزار واصبر وخلي في انتظار اديني الفرصة حبيب كثير بعيني في نهارك وليلك اني ارجع بسلامة وليلك ادعيني في نهارك وليلك اني ارجع بسلامة اوليلك ادعيلي في نهارك وليلك اني ارجع بسلامة اوليلك عايز اعمل مستقبلي وليلك اديني فرصة Yeah. بعيني في نهارك وليلك ادعيني في نهارك وليلك اني ارجع بسلامة اوليلك عايز امن مستقبلي وليلك اديني فرصة لو الظروف تسمح كان خليتك تاجي معنا تاجي معانا لو الظروف تسمح كان خليتك تاجي معنا علشان الرحلة تيجي معنا لو الظروف تسمح كان خليتك تاجي معنا علشان الرحلة تيجي معنا مصير الليالي تجمعنا اديني فرصة الحب اصلا متعب الحب اصلا متعب ولكن فيه طريق متعب الحب اصلا متعب ولكن فيه طريق متعب هيجر علي متاعب فكرت لقيت ما يلزمنيش تاخذ مستاهله دي وحدها تحرك تلتين الوقوف. ما لو بالسلام ما قلهاش يا ابو ياه والله العظيم ما في فنان غيرك يقول. الحب اصلا ميت عيب لكن في حب مريض ومتعب. الحب اصلا ميت عيب لكن في حب مريض ومتعب. حيجر عليا متاعب فكرت لقيت وما يلزمنيش. في حب بيعطي وبيدي وفي حب يجيب المتاعب يا ابويا دي. في حب بيعطي بيدي وحب يجيب متاعب يا ابويا دي. لقيت حخرب عشي بيدي فكرت لقيت ما يلزمني. بعد ما عايش ومرتاح ليه اجيب لقلب جراح. بعد ما عايش ومرتاح ليه اجيب لقلب جراح. من سيرة انت الحب حضرني للقول التي من سيرة الحب حضرني للقول التي ومن بحر مش حملة قليلتي من سيرة الحب راح اضل القول التي ومن بحر مش حملة قليلتي نويت ابارك قليلتي فكرت لقيته وما يلزمنيش انا انا انا انا انا من سيرة الحب حضرت للقولة التي ومن بحر مشرح ملاقي ليلتي من سيرة الحب حضرت للقولة التي ومن بحر مشرح ملاقي ليلتي أنا نويت أبارك قليلتي فكرت لقيت ما يلزمنيش شايل هم الكل وصابر شايل همك مين في ودك ابدا ما بتكابر ويرتهم راضين شايل هم الكل وصابر شايل همك مين ودك ابدا ما بتكابر ويرتهم راضين تلمتهم حواليك يا عيني يا قلبي عليك لمتهم حواليك يا عيني يا قلبي عليك وامين الله يعينك يا عينك امين شايل هم الكل وصابر شايل هم الكل وصابر شايل همك مين في ودك ابدا ما بتكابر ويا ريتهم راضين شايل هم الكل وصابر شايل همك مين في ودك ابدا ما بتكابر ويا ريتهم راضين في لمتهم حواليك يا قلبي يا عيني عليك لمتهم حواليك يا قلبي عيني عليك وبدعي لك الله يعينك يعينك امين شايل هم الكل Thank you. ويا قلبي رغم همومك عندك صبر وجلد. ويا قلبي رغم همومك عندك صبر وجلد، ولا بتتخلى دايما وكبر البنت والولد. ويا قلبي رغم همومك عندك صبر وجلد، ولا بتتخلى دايما وكبر البنت والولد. وصلة الأرحام شوف بتداديهم كام، وصلة الأرحام شوف بتداديهم كام. وبرضه مش عاجبه الليمين، برضه مش عاجبه الليمين. شيل همك مين وكبر البت والولد. يا قلبي رغم همومك عندك صبر وجلد، وانا بتقصر كل يومك وكبر البت والولد. وصلة الارحام شوف بتداديهم كام، وصلة الارحام شوف بتداديهم كام. وبرضو بيلوم الليمين، برضو بيلوم الليمين. قلبي عايش طول عمرك وعامل زي الشمعة تحرق نورها وتضوي، ومع النار بتنزل دمعة. قلبي عايش طول عمرك عامل زي الشمعة تحرق نفسها وتضوي، ومع النار تنزل دمعة. يا قلبي عايش طول عمرك عامل زي الشمعة تحرق روحها وتضوي مع النار تنزل دمعة وبتبكي ولا تمنع خايف بكرة لما توجع وبتبكي ولا تمنع وبتبكي ولا تمنع خايف بكرة لما توجع محدش يقول لك فين انت حدش يقول لك فين.